الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ما علامة النصب في الفعل المضارع تؤتوا؟ حذف النون. أحسنت. لماذا؟ أحسنت، لأنهم يعطيك خمسة. نعم، قال ولا تؤتوا السفهاء، ما علامة النصب في السفهاء؟ لأنها جمع تكسير. أحسنتم، جمع تكسير. أحسنتم، فتحة لأنه جمع تكسير، ومثله أيضا أموالكم. قال تعالى ليبلغ فاه، ليبلغ فاه، ما علامة النصب في الفعل يبلغ؟ الفتحة. أحسنتم، الفتحة. نعم، هذا مضارع لم يتصل بآخره شيء. أحسنتم، ليبلغ فاه، ما علامة النصب في قوله تعالى فاه؟ فاه الألف. الألف، لماذا؟ الألف لأنه من الأسماء الخمسة. أحسنتم، الألف لأنه من الأسماء الخمسة. أحسنتم، بارك الله فيكم. الله الذي خلق السماوات والأرض، السماوات ما علامة نصبها؟ الكسرة. لماذا؟ أحسنتم، أحسنتم، الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. أحسنتم، والأرض، خلق الله السماوات والأرض، ما علامة النصب في الأرض؟ لماذا؟ الفتحة لأنه اسم مفرد. أحسنت، نعم، لأنه اسم مفرد. فوجد فيها رجلين يقتتلان، ما علامة النصب في رجلين؟ رجلين الياء. الياء لأنه مثنى. طيب، تكون الياء علامة للنصب في موضع آخر غير المثنى، ما هو؟ الجمع، جمع المذكر السالم. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين، ما علامة الجر في المؤمنين؟ الياء. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. نعم، لأنه جمع مذكر سالم. جمع مذكر سالم. أحسنتم، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، ما آية الجر في فئتين؟ الياء، لأنه مثنى. نعم، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ما آية الجر في إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب؟ فتحة. لماذا؟ الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ محمد بن عبد المزمعي رحمه الله باب علامات الجزم. إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان، فاجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح الآخر كلم يقوم فتى، واجزم بحذف ما اكتسعت لالا آخره والخمسة الأفعال. أحسنت، بارك الله فيك. تستطيع أن تحكم على الكلمة بأنها مجزومة إذا وجدت فيها واحدة من أمرين: السكون وهو العلامة الأصلية، والحذف وهو علامة نائبة، وهو حذف حرف العلة أو حذف النون كما سيأتي إن شاء الله. والجزم كما سبق من خصائص الأفعال، يكون السكون علامة للجزم في موضع واحد وهو الفعل المضارع الصحيح الآخر كلم يقم فتى. يقم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون. ولا تبذر تبذيرا، تبذر فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون لأنه مضارع صحيح الآخر لم يتصل بآخره شيء. لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كذلك هذه الأفعال مجزومة على جزمها السكون. قال وزن بحذف مكتسعة لالا آخره والخمسة الأفعال. الحذف نوعان: حذف حرف العلة وحذف النون. حذف حرف العلة يكون في المضارع المعتلي الآخر، وحذف النون يكون في أمثلة الخمسة. وبعضهم يقول للجزم ثلاث علامات: السكون وحذف حرف العلة وحذف النون. وبعضهم يقول علامتان: السكون والحذف، والحذف نوعان: حذف حرف العلة وحذف النون. الأمر في هذا سهل. إذن يكون حذف حرف العلة علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، المعتل الآخر بالألف مثاله يرضى، وبالواو مثاله يدعو، وبالياء مثاله يصلي. وإن تشكروا يرضه لكم، يرضى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة هو الألف. ومن يدعو مع الله إلها آخر، يدعو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، تصلي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء. ويكون حذف النون علامة للجزم في الأمثلة الخمسة. فإن لم تفعلوا، تفعلوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. ولا تخافي ولا تحزني، تخافي تحزني فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. ولا تنيا في ذكري، تنيا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. وقد سبق أن الأمثلة الخمسة علامة رفعها ثبوت النون، وعلامة نصبها حذف النون، وهو كذلك علامة جزمها حذف النون. وقد اجتمعت الثلاثة في قوله تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يحبون مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، أن يحمدوا يحمدوا منصوب وعلامة نصبها حذف النون، بما لم يفعلوا يفعلوا مجزوم وعلامة جزمها حذف النون. وهذه الأبواب في علامات الإعراب لا بد من ضبطها، لأن ما بعدها مبني عليها، سنحتاج إليها في بقية أبواب النحو. وشرط كمال النهايات تصحيح البدايات. وقد قال الناظم شرط النهايات تصحيح البدايات، وفاقد الشرط بالمشروط لا ياتي. فصحح البدء في أمر تحاوله ورأى النتيجة في الأمر الذي تاتي. تفضل شيخ. صلى الله عليه. قال المضي رحمه الله باب الأفعال، وهي ثلاثة: مضي قد خلا، وفعل أمر ومضارع على، فابني على الفتح المضي أبدا، والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدره، وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. حسن بارك الله فيكم. هذا باب في الأفعال، ابتدأ ببيان أقسام الأفعال وهي ثلاثة: الماضي وهو ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم ضرب، والمضارع وهو ما يدل على حصول شيء في زمن التكلم يضرب، والأمر ولا يكون إلا للمستقبل وهو ما يطلب به حصول شيء لم يحصل قم فأنذر، أو دوام ما حصل يا أيها النبي اتق الله. قال فابني على الفتح المضي أبدا، الماضي مبني على الفتح دائما، ضرب فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، أتى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، إذن الفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك، ودع فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، قلى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، مثلا ضربوا فعل ماض مبني على الفتح المقدر، إذا لم تجد الفتحة قل مبني على الفتح المقدر، ضربوا فعل ماض مبني على الفتح المقدر، ضربت فعل ماض مبني على الفتح المقدر. لكن في أتى الفتح مقدر للتعذر، إنه يتعذر النطق بالفتحة. وفي ضرب الفتح مقدر للمناسبة، المناسب للواو الضم، الواو المادية لا تكون إلا بعد ضم، فالفتح مقدر للمناسبة. وفي ضربت الفتح مقدر لكراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، ضربت ضربت. الآن أي فعل ماض في القرآن تستطيع أن تعربه؟ مثلا فخرج على قومه في زينته، ما إعراب خرج؟ فعل ماض مبني على الفتح الظاهر. أحسنتم، فعل ماض مبني على الفتح الظاهر. مثلا فلما رأينه، رأينه ما إعراب الفعل الماضي هنا؟ فعل الماضي مبني على الفتح المقدر. أحسنت، على الفتح المقدر. أحسنت. إن كنت قلته فقد علمته، قلته كنت مبني على الفتح المقدر. أحسنت، فعل ماضي مبني على الفتح المقدر وهكذا. نعم. ثم قال والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، هذا مذهب الكوفيين، يقولون فعل الأمر مجزوم. أما البصريون وهم محقق النحاة فالأمر عندهم مبني على ما يجزم به مضايعه، وقد عرفنا في أول المجلس ما يجزم به المضارع، إن كان صحيح الآخر علامة جزمه السكون، وإن كان معتل الآخر علامة جزمه حذف حرف علة، وإن كان من الأمثلة الخمسة علامة حذفه النون. مثلا لم يقرأ فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، اقرأ مبني على السكون، هو يبنى على ما يجزم به مضارعه. مثلا لم يدعو مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف علة، إذن أدعو مبني على ماذا؟ حذف حرف العلة. أحسنت، أحسنت. لم يفعلوا مجزوم وعلى جزمه حذف النون، افعلوا مبني، أحسنت بارك الله فيك، مبني على حذف النون. إذن هذه قاعدة فعل الأمر، أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه. مثلا اضربوا، ما تقول في إعرابه؟ فعل أمر مبني على حذف، أحسنت، مبني على حذف النون، فعل أمر مبني على حذف النون. طيب اسعى، ماذا تقول في إعرابه؟ مبني على حذف حرف العلة، أحسنت، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، أحسنت. أن يضرب بعصاك، اضرب مبني على السكون، أحسنت، فعل أمر السكون لأن مضارعه يضرب على السكون، أحسنت، صحيح، لأن مضارعه علامة جزمه السكون. نعم، نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.